بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن كل أمته يدخلون الجنة إلا فريقا من هذه الأمة رفض أن يدخل الجنة، والصحابة رضي الله عنهم يتعجبون كيف يرفض الإنسان دخول الجنة، فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم السبب فقال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أي من عصاني فقد رفض دخول الجنة. ففي بداية الحديث يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فالأصل أن هذه الأمة كلها يدخل الجنة إلا من رفض أن يدخلها، وهم ثلاثة أنواع من الناس. النوع الأول نوع أشرك بالله سبحانه وتعالى ما لم ينزل به سلطانا، والنوع الثاني نوع أحدث في دين الله عز وجل ما لم ينزل به سلطانا، والنوع الثالث الذين ارتكبوا السيئات والمنكرات من الكبائر والصغائر حتى أن ميزان سيئاتهم رجح على ميزان حسناتهم. فهؤلاء جميعا يدخلون النار لأنهم رفضوا أن يدخلوا الجنة، ولو أنهم شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وعملوا بمقتضاها فلم يشركوا بالله سبحانه وتعالى شيئا لكان ذلك سبيلا لهم إلى دخول الجنة. وشهادة أن لا إله إلا الله هي توحيد الله سبحانه وتعالى، وصرف العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له، وشهادة أن محمد رسول الله هي طاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالإنسان إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وعمل بمقتضى هذه الشهادة، فإن مقتضاها أن يكون موحدا لله لا يشرك به شيئا، ومقتضاها أيضا أن يكون مطيعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، متبعا له مقتفيا أثره سائرا على دربه عليه الصلاة والسلام، لا يحدث في دين الله سبحانه وتعالى شيئا. فالذين أشركوا بالله عز وجل ما لم ينزل به سلطانا، فصرفوا العبادات لغير الله عز وجل من الدعاء والذبح والنذر والطواف وغير ذلك كما صرفوها لهذه الأضرحة ولهؤلاء الأولياء ولغير ذلك، فهؤلاء أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. والشرك عباد الله شرك أكبر لا يغفره الله عز وجل لمن لقيه به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن أشرك من هذه الأمة بالله عز وجل فهو كالمشركين والكافرين، إذا كان شركه أكبر ينقله عن الملة، فإنه يكون كافرا كالكفار ومشركا كالمشركين سواء بسواء. وهؤلاء لا تشملهم شفاعة ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، هؤلاء يسحبون من الموقف إلى النار مباشرة، لا يمرون على الصراط ولا يختبرون في السماء، وإنما يسحبون على وجوههم صما وبكما وعميا، يسحبون مكبلين بالسلاسل والأغلال إلى نار وقودها الناس والحجارة، هؤلاء مخلدين في النار أبد الآباد لا يخرجون منها أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى حرم الجنة على المشركين، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالمسلم عباد الله إذا أسلم لله عز وجل ثم أشرك بالله سبحانه وتعالى فيتساوى مع المشركين والكافرين، لأن الله أمره أن يعبده وحده لا شريك له، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فالله سبحانه وتعالى أمر بعبادة نفسه وحده لا شريك له، وأمر الله سبحانه وتعالى ووصى وقضى أن يعبد وحده لا شريك له، فمن خالف في ذلك فأشرك مع الله عز وجل شيئا، سواء كان ذلك شجرا أو حجرا أو شمسا أو قمرا أو ملكا أو وليا أو نبيا أو حاكما أو سلطانا، فأشركه مع الله سبحانه وتعالى فقد كفر بالله العظيم وخرج عن ملة المسلمين. وهذا عباد الله يكون مع المشركين في عذابهم ويخلد في النار أبد الآباد. أما ما كان من الشرك الأصغر وهو الذي لا ينقل صاحبه عن الملة، كالحلف بغير الله إذا لم يقصد به تحليف المعظوم المحلوف به، فإن هذا الشرك من أكبر الكبائر، وأن العبد يستحق العذاب عليه إذا لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى ويرجع إليه، أو تشمله يوم القيامة شفاعة من الأنبياء أو من المؤمنين شفاعة تنقذه من النار، أو عمل صالح يرجح على سيئاته يوم القيامة، فإنه إن لم يكن له ذلك فإنه يعذب في النار عباد الله، لكنه لا يخلد فيها ولا يدخل نار الكفار، وإنما يعذب في نار خاصة بهؤلاء المسلمين، ثم يخرج منها بعد ذلك بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين إلى الجنة. وأما أصحاب الكبائر والصغائر، فأصحاب الكبائر لا بد لهم من توبة يتوبون فيها إلى الله سبحانه وتعالى في الحياة الدنيا، فإن تابوا تاب الله عز وجل عليهم وغفر الله عز وجل لهم سيئاتهم، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله عز وجل دعا جميع الناس إلى التوبة، دعا أهل الكبائر ودعا ربنا سبحانه وتعالى المشركين واليهود والنصارى وغيرهم، وحتى صادق المؤمنين، وحتى نبي الله عليه الصلاة والسلام مع أنه لا ذنب له ولا معصية كان يتوب إلى الله عز وجل ويستغفره في اليوم 100 مرة. فالتوبة عباد الله عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل، وهي في نفس الوقت تمحو له السيئات وترفع له الدرجات عند الله سبحانه. فإذا لم يتب من كبيرته في الحياة الدنيا فإنه يعذب بها في الآخرة حتى تشمله شفاعة الشافعين أو رحمة أرحم الراحمين. فإن هؤلاء عباد الله تشفع لهم أعمالهم، ويشفع لهم الأنبياء، ويشفع لهم كذلك المؤمنون. فإن أهل الإيمان ينظرون في النار يوم القيامة فيجدون إخوانا لهم كانوا يصلون معهم ويصومون معهم لكنهم كانوا يرتكبون الكبائر، فيعذبهم الله عز وجل في النار. فيقول أهل الإيمان من أهل الجنة: يا ربنا إخواننا كانوا يصومون معنا ويصلون معنا. فيقول الله سبحانه وتعالى: أخرجوا من عرفتم، أخرجوا من عرفتم ممن كان يصلي معكم ويصوم معكم. فيخرجون من أهل النار من المسلمين من كانوا استحقوا النار بالكبائر والصغائر التي اقترفوها في الحياة الدنيا، ثم حتى إذا ما انتهوا من ذلك قالوا: يا ربنا قد فرغنا، قد أخرجنا من عرفنا. فيقول الله سبحانه وتعالى: أخرجوا من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. فيقولون: قد أخرجنا، فيقول ربنا سبحانه وتعالى: أخرجوا من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فيقولون: قد أخرجنا. فيضرب الله سبحانه وتعالى يده فيخرج أناسا من النار لم يعملوا خيرا قط. وهؤلاء عتقاء الرحمن خرجوا من النار بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، فيلقى بهم وهم حمم في نهر الحياة على أبواب الجنة حتى ينبت الواحد منهم كما تنبت الحبة في حميل السيل. فيدخلون الجنة فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن دخلوا الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموا. ولكن كان معهم أصل توحيد الله سبحانه وتعالى، لم يكونوا من المشركين ولا الكافرين، وإنما كانوا من أهل هذه الأمة. وهذا يدل على شرف هذه الأمة عند الله سبحانه وتعالى وعلى شرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشفع كذلك في أمته. فيشفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الناس أجمعين في الموقف العظيم حين تدنو الشمس من الرؤوس مقدار ميل، وحين يكون الناس في عرقهم إلى كعوبهم وأنصاف سوقهم وإلى ركبتيهم وإلى حجزتهم وإلى صدورهم، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، ومنهم من يبلغ العرق إلى أنصاف أذنيه. فحينئذ يبحث الناس عن منقذ ينقذهم من هذا الموقف، فيأتون آدم ويأتون إبراهيم وموسى وعيسى، فيقولون: لسنا لها، حتى يأتون محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فيقول أنا لها. فيسجد عند عرش الرحمن، فيقول الله عز وجل: ارفع رأسك، اشفع تشفع. فيشفع في هؤلاء الناس أن ينصرفوا من الموقف، فيصرفهم الله سبحانه وتعالى إلى الحساب. ومنهم من يشفع فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد استحق النار أن يدخلها فلا يدخلها، فيشفع فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا يدخلها. ومنهم من دخل النار فعلا بسيئاته وبكبائره، فيشفع فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيخرجه من النار ويدخله الجنة. ومنهم من يشفع فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى في الجنة، فيرفعه درجة فوق الدرجة التي هو فيها بعد أن دخل الجنة، تشمله أيضا شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيرفعه درجة فوق الدرجة التي هو فيها. وكل ذلك من شفاعات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما تكون في من أذن الله عز وجل له ومن رضي الله سبحانه وتعالى عنه، وليست شفاعة أن يشفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الناس بغير ضابط، وإنما ضابط ذلك أن يرضى الله عز وجل عن المشفوع وأن يأذن في الشفاعة له فيدخله الله سبحانه وتعالى الجنة. فدل هذا عباد الله على أن هذه الأمة كلها يدخلون الجنة إلا من أبى إلا من رفض. والذين رفضوا دخول الجنة قلنا أنهم أصناف: الذين أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، والذين ارتكبوا الكبائر، والذين ارتكبوا كبائر الإثم والفواحش. فهؤلاء أيضا رفضوا دخول الجنة لأنهم ارتكبوا ما يوبقهم في النار وما أيضا يحرمهم من دخول الجنة في أول وهلة. وكذلك الصنف الثالث: من أحدث في دين الله ما لم ينزل به سلطانا. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ليزادن أقوام من أمتي من على الحوض، ليزادن أقوام من أمتي من على الحوض. حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو حوض الكوثر الذي جاء في قول الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. هذا الحوض عباد الله فيه ماء أبيض من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه شربة واحدة لم يظمأ بعدها أبدا. وعليه كيزان عدد نجوم السماء من الذهب والفضة، وعلى هذا الحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يسقي بيده عليه الصلاة والسلام. فيأتي أقوام من هذه الأمة يزادون، يعني يطردون من على هذا الحوض. وكيف يعرف النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة وهو لم يراه عليه الصلاة والسلام؟ الأمة تعرفون أنها كبيرة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها مليارات من البشر عبر هذا التاريخ. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى منهم إلا أصحابه الذين صحبوه رضي الله عنهم أجمعين، هؤلاء الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم. أما بقية الناس فلم يرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يعرف أن هذا من أمته وهذا ليس من أمته؟ وقف النبي صلى الله عليه وسلم على القبور فقال: إخواني. فقالوا: يا رسول الله، أولسنا إخوانك؟ قال: لا، أنتم أصحابي، إخواني الذين يأتون بعدي يؤمنون بي ولم يروني. إخواني الذين يأتون بعدي يؤمنون بي ولم يروني. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من لم تره؟ كيف تعرف من لم تره؟ قال: لو أن رجل له خيل بهم بهم في خيل محجلة ألا يعرف خيله؟ أو لو قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن رجل له خيل غر محجلين في خيل بهم بهم ألا يعرف خيله؟ لو أن له خيل غر محجلة، الخيل الغر المحجلة هي خيل سود لكن فيها غرة بيضاء في جبهتها وقوائمها تحت الركبة كلها بيض. فقال: لو أن رجل له خيل بهم بهم، لو أن رجل له خيل غر محجلة في خيل بهم بهم، يعني سوداء بهيمة لا شيء فيها غير السواد، وهذه الغر المحجلة دخلت في الخيل الدهم البهم أي السواد الشديد الذي لا يخالطه شيء، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى. قال: إن أمتي يأتون على الحوض غرا محجلين من أثر الوضوء، إن أمتي يأتون على الحوض غرا محجلين من أثر الوضوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرى أناسا غرا محجلين من أثر الوضوء وهم مع ذلك يطردون من على الحوض، فيقول: أمتي أمتي. تقول الملائكة: إنك لا تدري ما أحدثوا وعدك، إنك لا تدري ما بدلوا بعدك. فأقول: ألا سحقا ألا سحقا، أي ألا بعدا ألا بعدا، لأنهم بدلوا وغيروا وحرفوا في دين الله ما لم ينزل به سلطانا، ولأنهم ابتدعوا وابتكروا واخترعوا في دين الله ما لم ينزل به سلطانا، لأنهم تعبدوا بعبادات لم ينزل الله عز وجل بها قرآن ولا سنة، ولأنهم اخترعوا عبادات لم ينزل الله سبحانه وتعالى بها قرآن ولا سنة، فانحرفوا عن المنهج القويم والصراط المستقيم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يطردون من على الحوض، وبدعهم إما أن تكون بدع مكفرة، فهم هؤلاء عباد الله يكونون مع الكفار والمشركين لا يخرجون من النار أبدا. وقد تكون بدعهم مفسقة وليست مكفرة ولكنها مفسقة، أي أنها من قبيل المعاصي، فهؤلاء ربما تشملهم شفاعة الشافعين أو رحمة أرحم الراحمين، أو يكون لهم من العمل الصالح ما يرجح على أعمالهم الفاسدة، أو ما تأتي الأعمال تشفع لأصحابها يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته. يقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. ويقول الصيام: أي ربي منعته الشهوة بالنهار فشفعني فيه. قال: فيشفعان. وإن البقرة وآل عمران لتأتيان يوم القيامة حاديان عن أصحابهما. فالأعمال الصالحة تشفع لأصحابها، والأنبياء يشفعون لأممهم، وكذلك المؤمنون من الأصدقاء يشفعون لأصدقائهم، والأولاد الذين ماتوا في سن الصغر يشفعون لآبائهم أيضا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أبناؤكم دعاميس الجنة، يمسكون بتلابيب أثواب آبائهم على أبواب الجنة ويقولون: يا ربنا آباءنا، يا ربنا آباءنا، فلا يزالون كذلك حتى يدخلهم الله عز وجل الجنة، أي حتى يدخل آباءهم الجنة، ويكونون لم يستحقوا الجنة لأن سيئاتهم رجحت على حسناتهم، ولكن بشفاعة أبنائهم الذين ماتوا قبل البلوغ، أي ماتوا في الصغر، فإنهم يقفون على أبواب الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يمسكون بتلابيب أثواب آبائهم ويناشدون الله عز وجل: آباء يا ربنا آباءنا، حتى يدخلهم الجنة. فالشفاعات كثيرة، لكن الشفاعات تكون لأهل التوحيد، للذين لم يشركوا بالله شيئا. أما الذين أشركوا بالله شيئا فهؤلاء ليست لهم شفاعة، لأن الشفاعة عباد الله لا تنفع الكافرين ولا تشملهم، وهؤلاء مخلدين أبد الآباد في النار. أما أهل التوحيد فهؤلاء وإن كثرت سيئاتهم فإنهم يعذبون عليها ثم يخرجون من النار إلى الجنة. لكن كم يعذبون؟ كم يعذبون؟ هل يعذبون لحظة أو يوم أو أيام أو غير ذلك؟ الله أعلم بقدر عذابهم، ولكن النار عباد الله عذابها في اللحظة الواحدة أليم شديد لا يتحمله إنس ولا جان، لا يتحمله إنس ولا جان، لأن الله عز وجل وصفها بأنها نار شديدة، وأنها فيها من اللهب العظيم، وأنها حارقة متلفة، وأنها كذلك فيها العذاب المهين مع العذاب الأليم، ليس عذابا أليما فحسب، وإنما عذابا مهينا كذلك، وإنما عذابا مهينا كذلك، في نار وقودها الناس والحجارة، في نار وقودها الناس والحجارة. هذه النار إنما توقد بالناس وبالحجارة، كلما ألقي فيها فوج تشتعل النار أشد اشتعالا وتستعر أشد استعارا، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. وهؤلاء عباد الله كلما ألقي فيها هذا الفوج واستعرت فإنهم يلعنون بعضهم بعضا. الشاهد أن الذين أبوا دخول الجنة من هذه الأمة هو هؤلاء الذين ادعوا الإسلام ثم أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ويشمل ذلك أهل النفاق الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وهم في الحقيقة ليسوا بالمسلمين. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأنهم في الحقيقة كفار وليسوا بالمسلمين، وإنما يظهرون الإسلام خوفا من سيف الإسلام المسلط، فإنهم لذلك يظهرون الإسلام لكنهم يبطنون الكفر والعياذ بالله. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وقال الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في قولهم نشهد فهم لا يشهدون، وإنما هم لا يشهدون أنه رسول الله، وإنما يبطنون الكفر في داخلهم ويظهرون أنهم يشهدون أنه رسول الله وفي الحقيقة أنهم لا يشهدون. فأهل الشرك وأهل النفاق فهؤلاء مخلدين في النار أبد الآباد، وأما أهل الكبائر والمعاصي فهم إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. هذه المرحلة الأولى، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، فأن الله سبحانه وتعالى قد يغفر لهم ابتداء ولا يدخلهم النار، يعني هؤلاء قد يغفر الله سبحانه وتعالى لهم ابتداء ولا يدخلهم النار، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم. المرحلة الثانية، الذين شاء الله أن يعذبهم من هذه الأمة فهم يعذبون قدر المعاصي والسيئات، ثم يخرجون من النار بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين أو أنهم يقضون العذاب الذي قضي عليهم باغترافهم لهذه الذنوب والمعاصي في هذه الأمة. فهؤلاء جميعا عباد الله، قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ وهل هناك من يرفض دخول الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فالله سبحانه وتعالى أرسل إلينا رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عز وجل عليه الكتاب والسنة، وأمره الله عز وجل أن يبلغ الناس البلاغ المبين. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة، ونصح الأمة وكشف الغمة، وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والله سبحانه وتعالى أمرنا في كتابه وأمرنا في سنة نبيه أن نطيع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا نعصيه. لا يجوز لنا أن نعصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كان ذلك في كبير أو صغير، لا يجوز لنا أن نعصيه عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى قد ربط ذلك بالإيمان، فقال الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. أي أن العبد إذا كان مؤمنا حقا فإنه لا يجوز له أن يعصي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما أنه لا يجوز له أن يعصي الله سبحانه وتعالى في أي شيء أمره الله عز وجل به، فإنه لا يجوز له أن يعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي شيء، سواء كان ذلك صغيرا أو كبيرا، لأن الله سبحانه وتعالى توعد على من عصاه عليه الصلاة والسلام، فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تصيبهم فتنة، أي يصيبهم شرك في الحياة الدنيا بسبب معصيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن المعصية لها شؤم. المعصية ليست في حدها، ليست في أنك اقترفت المعصية، لكن المعصية فيها شؤم، أن المعصية تدل على أختها، أي تدلك على أختها من المعاصي فتقع فيه، فلازلت عبد الله تستدرج في هذا الباب من باب المعاصي حتى تقع في الشرك بالله. فهذا الاستدراج حتى كما قال الله سبحانه وتعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين فالعبد عباد الله يستدرج في باب المعاصي، فإنه يأتي المعصية يظن أن المعصية في حدها، أنه وقع في هذه المعصية وأنها في حدها. المعصية لها شؤم، كما أن الطاعة لها بركة ويمن، وأنها تدل على أختها يعني الطاعة، فإن المعصية كذلك تدل على أختها، كما قال بعض السلف: إذا رأيت الرجل على طاعة فاعلم أن لها عنده أخوات، وإذا رأيت الرجل على معصية فاعلم أن لها عنده أخوات، عنده معاصي أخرى غير هذه المعصية، فإن الطاعة تدل على أختها وأن المعصية تدل على أختها. فالعبد لا زال يستدرج في باب المعاصي حتى يقع في الشرك، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن يلقي الله في قلوبهم الزيغ فيشركون بالله ما لم ينزل به سلطان، يصلون إلى الشرك والعياذ بالله. فقال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أو يصيبهم عذاب أليم. والله سبحانه وتعالى بين أن هؤلاء الذين يعصون النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يرجعون إليه ولا يتحاكمون إليه ولا يأخذون بقوله عليه الصلاة والسلام في كل ما عن لهم من الأمور، أن هؤلاء ليسوا من المؤمنين وإن زعموا الإيمان، كما قال ربنا سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون. أقسم الله عز وجل هنا بذاته العلية، فقال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أي لا يكون العبد مؤمنا، لا يكون العبد مؤمنا حتى يحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما عن له، كل ما حدث له من الأمور سواء كانت صغيرة أو كبيرة، ثم يأخذ بحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يجد في نفسه في صدره، لا يجد حرجا في صدره، يستسلم في الظاهر وكذلك في الباطن. ليس استسلاما في الظاهر فحسب، وإنما استسلام في الظاهر واستسلام في الباطن لحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما الذين يدعون الإيمان وهم لا يتحاكمون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل يتحاكمون إلى الهوى وإلى الشهوات، وإلى كذلك يتحاكمون إلى شياطين الإنس والجن وغير ذلك، فهؤلاء ليسوا بالمؤمنين وإن ادعوا الإيمان، لأن الإيمان ليس مجرد ادعاء، وكل دعوة لا بد عليها من دليل. قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وهذه نزلت في رجل من المنافقين اختصم مع رجل من اليهود، فقال المنافق: نحتكم إلى كعب بن الأشرف. وقال اليهودي: نحتكم إلى أبي القاسم، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالمنافق أبى إلا أن يحتكم إلى كعب بن الأشرف، وكان من كبار اليهود. فأنزل الله عز وجل قرآنا يتلى إلى قيام الساعة: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فالأمر عباد الله في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم أمر عظيم، الأمر في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم أمر عظيم. والذي يتخذ طريقا غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ويتخذ خليلا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي على هذا المنهج القويم والصراط المستقيم، فهذا الذي يندم يوم القيامة حيث لا ينفع الندم. قال الله سبحانه وتعالى: يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. فالإنسان يندم يوم القيامة أنه لم يتخذ طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسر على هذا الطريق الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. تقلب وجوههم في النار، يتقلبون في النار والعياذ بالله، يذوقون ألوان العذاب وأصنافه، لأنهم لم يطيعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. النبي الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نطيع نبيه صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة من كتابه، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. شر دابة دبت على الأرض، كل ما دب على الأرض يسمى دابة، سواء كان إنسان أو حيوان أو غيره، فشر دابة دبت على الأرض هي الدابة التي عصت الله ورسوله، هي الدابة التي عصت الله ورسوله. إن هذه الحيوانات وهذه الجمادات وهذه النباتات وهذه الحشرات التي من حولنا لم تعص الله سبحانه وتعالى، لم تعص الله سبحانه وتعالى، خلقها الله عز وجل وجبلها على شيء فهي مخلوقة عليه، وهي مع ذلك تسبح بحمد الله سبحانه وتعالى، كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، قال: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا. فجميع الجمادات والحيوانات والحشرات وغيرها كلها تسبح بحمد الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة قال ربنا سبحانه وتعالى: وإن من الحجارة لما يتشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، هذه من الحجارة ما يهبط من خشية الله. فهذه الحجارة، هذه الجمادات، هذه الحيوانات، هذه الحشرات كلها تسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. يبقى المكلف من الإنس والجن، فإذا ما كان عاصيا لله ورسوله فهو شر دابة دبت على الأرض، فلذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. يعني هؤلاء ليس فيهم خير، أي الذي يعصي الله ورسوله ليس فيه من الخير شيء، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، هؤلاء لا يسمعون سمع استجابة، هم يسمعون بآذانهم، لهم آذان ولهم أعين ولهم قلوب ولهم ألسن، لكنهم لا يستخدمون هذه الآلات في معرفة الحق وتدبره، وإنما يستخدمون هذا في معرفة الباطل والإتيان به، وهم محرومون من استماع الإجابة الذي يكون في هذه الطاعات التي أمر الله سبحانه وتعالى به. فهؤلاء عباد الله، محرومين من رحمة الله سبحانه وتعالى، لمعصيتهم لله عز وجل ومعصيتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالله سبحانه وتعالى أمر الناس جميعا أن يستجيبوا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وبين أن الاستجابة هي الحياة، فقال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحياة الحقيقية، وغيره هو الممات. الإنسان إذا كان كافرا أو مشركا فهو في الحقيقة ميت، وإن رأيته يمشي على يدين على رجلين، أو رأيته له عينين، أو رأيته له أذنين، أو رأيته كذا وكذا، فإنه في الحقيقة ميت، لأن الذي مات فيه هو قلبه، وما تراه أنت من هذه الجثة إنما هي صندوق يحمل جثة في داخلها، يحمل جيفة ميتة في داخلها، يتحرك بها يمنة ويسرى كما نحمل نحن النعش نسير به إلى المقبرة. فالذي في داخل النعش جيفة ميتة، جثة ميتة، لكنها تتحرك، حركة آلية بغيرها، فهؤلاء يتحركون عباد الله بهذه الجيفة الميتة التي في داخلهم، فهم أموات غير أحياء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي يدخلون الجنة، إلا من أبى، أي إلا من رفض دخول الجنة. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، ومن عصاني فقد أبى. فالذي يطيع النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل الجنة، يعني مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. ومن عصى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يدخل النار على ما وصفنا في أول الحديث، على التقسيم الذي وصفنا في أول الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم تجب طاعته عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز معصيته في صغير ولا كبير. وأن الفوز إنما يكون بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الهداية أولا تكون بطاعته واتباعه، وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا، واتبعوه لعلكم تهتدون. فالإنسان لكي يهتدي، لكي يتحول قلبه من الكفر إلى الإيمان ومن المعصية إلى الطاعة، لابد أن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن طاعته هي طاعة الهداية. سواء كانت طاعة الهداية معرفة الطريق، أو طاعة الهداية أو أن هذه الطاعة تعطيه الهداية الذي هو معرفة الطريق، أو السير عليه بأن القلب يوحد له في السير على هذا الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى بيّن الهداية وبيّن الفوز. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والفوز هنا ليس كالفوز في الحياة الدنيا. الإنسان ممكن يفرح مثلا إذا فاز بصحة بعد مرض، أو بغنى بعد فقر، إن كان إنسان فقيرا فصار صاحب أموال وغير ذلك، فيظن هذا فوزا، ويظنها هذا فوزا. وأنا أيضا الإنسان قد يشترك في مسابقة فيفوز بسيارة، يفوز بكذا، ويظن أن هذا فوزا. فهذا الأمر عباد الله فوز يليق بهذه الحياة الدنيا التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر على جد أسك ميت، فقال من يشتري هذا بدينارين؟ فسكتوا. فقال من يشتريه بدينار؟ قال رجل يا رسول الله، هذا جدي أسك ميت، لو كان حيا لكان عيب فيه أنه أسك، من يشتري هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. فالدنيا هينة على الله سبحانه وتعالى، لا تساوي شيئا، لا تساوي شيئا. فما يفوز به الإنسان في الحياة الدنيا ويفرح به، هذا يليق بهذه الدنيا الفانية الزائلة التي لا قيمة لها عند الله سبحانه وتعالى. ولكن انظر إلى قول الله عز وجل، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الحياة الدنيا متاع الغرور، ليس لها قيمة. لكن الفوز الحقيقي أن تزحزح عن النار وأن تدخل الجنة. الفوز الحقيقي أن تزحزح عن النار وأن تدخل الجنة. قال الله تعالى إن للمتقين مفازا، هذا نعم الفوز. إن للمتقين مفازا، ليس فوزا واحدا، ليس فوزا واحدا، وإنما فوز لا يعدله فوز، لا في الدنيا ولا في الآخرة. وأعظم من أن تزحزح عن النار وأن تدخل الجنة أن تنظر إلى وجه ربنا الكريم. أعظم نعيم يراه الإنسان في الدنيا والآخرة هو أن يرى ربه سبحانه وتعالى. فإنه إذا رأى الله سبحانه وتعالى علم أنه ليس هناك نعيم أنعم ولا أكرم من النظر إلى ربنا الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم إنما تكون في مخالفة أمره عليه الصلاة والسلام، أي مخالفة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي شيء مما أمر به عليه الصلاة والسلام، سواء كان ذلك عباد الله في باب العقائد، أو كان ذلك في باب العبادات، أو كان ذلك في باب الأخلاق أو المعاملات أو في غيره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقسم أمره إلى أقسام، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر عظيم، ينبغي على كل من يؤمن بالله واليوم الآخر أن يطيع النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاعة مطلقة، فإن الله سبحانه وتعالى أمر بطاعة نفسه طاعة مطلقة، وأمر بطاعة نبيه طاعة مطلقة، فقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم لأن طاعتهم مقيدة بطاعة الله وطاعة الرسول، أما طاعة الله فطاعة مطلقة وطاعة الرسول طاعة مطلقة، فكما أنك تطيع الله عز وجل لا تعصيه أبدا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطاع فلا يعصى أبدا. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فنقول لا نعصيه في معروف، أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فنقول لا نعصيه في معروف، لقول الله تعالى ولا يعصينك في معروف، ولا يعصينك في معروف، لأن غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير النبي صلى الله عليه وسلم قد يأتي منه المعروف والمنكر، وقد يأتي منه الطاعة والمعصية، قد يأتي منه السيء ويأتي منه الصالح، يأتي منه الصالح ويأتي منه الطالح. أما النبي صلى الله عليه وسلم فأمره كله خير وأمره كله معروف، وهو لا يأمر إلا بمعروف ولا ينهى عن منكر، لقول الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم من قبل نفسه فيما يتعلق بالشرع، لا يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم من قبل نفسه، وإنما يتكلم بوحي من السماء، وبالتالي الذي يطيع النبي صلى الله عليه وسلم هو في الحقيقة يطيع الله عز وجل، لقول الله تعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. لماذا من يطع الرسول فقد أطاع الله؟ أولا لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمر بطاعته، يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أمرنا بطاعة نبيه، فإذا أطعنا النبي فنحن في الحقيقة نطيع من أمرنا بطاعته، نطيع من أمرنا بطاعته، نحن في الحقيقة نطيع الله، عندما نطيع النبي صلى الله عليه وسلم نحن في الحقيقة نطيع الله سبحانه وتعالى، أي نطيع من أمرنا بطاعته. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وإنما ينطق بالكتاب والسنة، وكلاهما وحي من الله سبحانه وتعالى، فإذا كان يتكلم بما أمره الله عز وجل به، فإذا نحن استجبنا للرسول فهذه استجابة لله سبحانه وتعالى، إذا أطعنا الرسول فهي طاعة لله سبحانه وتعالى، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. هذا الأمر عباد الله في غير النبي صلى الله عليه وسلم ننظر فيه هل هو معروف أو منكر، يعني لا نطيع في كل أمر، حتى لو كان سلطان المسلمين، حتى لو كان أمير المؤمنين، فإننا لا نطيعه حتى نفصل في أمره، فإذا كان طاعة أطعناه، وإذا كان معصية فإننا لا نطيعه فيها أبدا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سير سرية وأمر عليها رجلا وأمر الناس بطاعته، فكأنهم ضايقوه في الطريق، فقال اجمعوا لي حطبا، فجمعوا، قال اضرموا نارا فأضرموا، قال ادخلوا فيها، قالوا لا والله ما ندخلها، منها فررنا. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قصوا عليه القصة، قال والذي نفسي بيدي لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. هذا لا يليق مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر لابد أن نستجيب لأمره، لأنه لا يأمر إلا بمعروف ولا ينهى عن منكر، وأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم يفترق عن غيره، يفترق عن العلماء والأمراء والمشايخ والأساتذة وغير ذلك، كل هؤلاء نأخذ من قولهم ونرد عليهم من قولهم، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يرد عليه شيء ولا حرف واحد مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال مالك بن أنس رحمه الله كل يؤخذ من قوله ويرد، أي ويرد عليه من قوله إلا صاحب هذا القبر، وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى غير ذلك من أقوال الأئمة، أقوال الإمام الشافعي رحمه الله وأبي حنيفة والإمام أحمد وغيرهم. فإن الإمام أحمد كما يقول ابن القيم كان إذا وجد نصا أفتى بموجبه ولا يلتفت إلى ما خالفه أو من خالفه كائنا من كان، لا ينظر إلى من خالفه ولا ما خالفه، القول هو قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، علينا أن نطيعه فلا نعصيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الجنة لها سبيل لدخولها، وهذا السبيل هو طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا أطاع النبي صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة ولم يعص النبي صلى الله عليه وسلم في كبير ولا صغير، في عقيدة ولا عبادة ولا معاملة ولا أخلاق، فإنه في ذلك يدخل الجنة، يدخلها من أول وهلة، يدخلها من أول وهلة. لأن هناك فريق من هذه الأمة يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهم كما ذكرنا قبل ذلك 70,000، مع كل 1,000 70,000 كما جاء في مسند الإمام أحمد. فإن هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهناك أقوام من هذه الأمة يدخلون من أول وهلة، من أول وهلة يدخلون الجنة، وأما هناك أناس يعذبون ثم يدخلون الجنة. والناس في الجنة درجات، فالدرجات هذه على قدر طاعتهم لله وطاعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا ممن يطيعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم قبل ذلك مطيعين لله عز وجل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين واليهود والصليبيين والشيعيين والملحدين وسائر الكفرة والمنافقين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين المحتلة، اللهم اربط على قلوبهم وألف بينهم، وسدد رميهم وثبت أقدامهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم من اليهود المجرمين. اللهم اقتل اليهود المجرمين بددا، واحصهم عددا، ولا تغادر منهم احدا. اللهم انصر اخواننا من اهل السنة في العراق، اللهم انصرهم على التحالف الكافرين والشيعة المنافقين. اللهم استر عوراتهم وامن روعاتهم، واحفظهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بك ربنا ان يغتالوا من تحتهم. اللهم انصر اخواننا في الشيشان وفي افغانستان، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. اللهم انصر اخواننا من المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم بدل خوفهم امنا ويأسهم رجاء. اللهم ارفع رايه التوحيد على كل الدنيا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.